أما بعد، فقد وقفنا في دروس التفسير عند تفسير الآية 40 بعد 100 بعد 40 بعد 200 من سورة البقرة. وقفنا في درس التفسير عند تفسير الآية 40 بعد 200 من سورة البقرة. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. قوله سبحانه: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية الكريمة يوصي الله سبحانه وتعالى فيها الأزواج بتمكين الزوجات من يوصي الله سبحانه وتعالى يعني أسرة المتوفى من تمكين الزوجات من الاعتداد في بيت الزوج المتوفى. الآية تتعلق هذه الآية الكريمة بحكم المرأة التي توفي عنها زوجها قد مرت بنا آية من قبل بين سبحانه وتعالى فيها أن عدة المرأة التي توفي عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام مرت بنا آية كريمة في بيان هذا الحكم، وهي قوله سبحانه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. إذا المرأة إذا توفي زوجها فعدتها 4 أشهر و10 أيام. ما المقصود بالعدة؟ المقصود المدة التي تمكثها المرأة في بيت الزوج المتوفى، يجب عليها أن تبيت في بيت زوجها الذي توفي، البيت الذي كانت تسكنه مع زوجها الذي توفي فيه. وذلك يعني إذا لم يكن هناك عذر قاهر يعني يحوجها إلى المبيت في غيره أو إلى سفر أو كذا، لكن يعني إذا لم يكن لها عذر فعليها أن تبيت في بيت الزوجية، البيت الذي توفي الزوج وهي تسكن فيه، إلا أن يكون هناك عذر، مثل أن يكون البيت مثلا مستأجرا وانتهت مدة الإيجار ويعني أخرجت من البيت، أو مثلا عذر مرض أو شيء يعني ضروري يحوجها إلى الخروج من البيت. لكن ما لم يكن هناك يعني عذر ضروري عليها أن تبيت في هذا البيت، ومن حقها أن تخرج بالنهار لمعايشها لأمور المعاش، تخرج بالنهار يعني لشراء مثلا حوائجها أو كذا، أو إذا كانت يعني تعمل ليس لها من يعودها يمكن أن تخرج بالنهار بهذا الغرض وترجع وتبيت في بيتها. طيب، كذلك من أحكام مدة العدة أن المرأة يعني لا يجوز أن تتزوج برجل آخر حتى تنقضي عدتها من الزوج الأول الذي توفي. المرأة التي توفي عنها زوجها عليها يعني أن تمكث هذه المدة اللي هي مدة العدة، ولا تخرج من ولا تتزوج برجل آخر ما دامت في عدة الوفاة من زوجها الأول. وقد مرت بنا أيضا الآيات الكريمة التي تبين أنه لا يجوز التصريح للمتوفى عنها زوجها بالخطبة، ولكن يجوز التعريف. وذكرنا الفرق بين التصريح والتعريف. التصريح أن يقول لها صراحة، أن يذهب رجل إلى امرأة توفي عنها زوجها ويقول لها صراحة إني أريد أن أتزوجك صراحة. لكن التعريف يعني أن يقول إن لي حاجة بالزواج، أو وددت أن الله يسر لي امرأة صالحة، ونحو هذا من العبارات التي فيها تلميح وتعريف بأنه يعني يرغب في الزواج بها، ولكن بدون تصريح، بدون تصريح. هذا في حكم المرأة المتوفى عنها زوجها في مدة العدة. فذلك مما يلزم في مدة العدة من وفاة الزوج الإحداث. والإحداث هذا له أحكام، منها أن تجتنب المرأة الزينة في البدن والزينة في الثياب، تجتنب الزينة في البدن والزينة في الثياب. الزينة في البدن يعني أدوات يعني التجميل أو الخضاب وال يعني متاحيق التجميل وكذا، هذه اللي هي زينة البدن. ويجب أيضا أن تجتنب زينة الثياب، يعني أن تلبس ثيابا فيها زينة أو لافتة للنظر، وليس ذلك يعني محددا بلون معين أو شيء معين، ولكن يعني المرجع في ذلك إلى العرف. تلبس يعني ثيابا ليس فيها يعني زينة بحسب العرف. وكذلك أيضا أن تجتنب الحلي وتجتنب الطيب، تجتنب الحلي وتجتنب الطيب، لا تلبس الحلي في أثناء مدة العدة من وفاة الزوج، وكذلك لا تتطيب في أثناء مدة العدة من وفاة الزوج، بالإضافة إلى ما ذكرناه من مسألة عدم المبيت خارج البيت. فهذه أحكام العدة، لكن طبعا لها تغتسل وتتنظف وتستعمل مثلا منظفات وكذا، لكن يعني لا يعني تفعل شيء مما مر ذكره. فهذه أحكام العدة حتى تنقضي مدة العدة، وهي 4 أشهر و10 أيام. مدة العدة من وفاة الزوج 4 أشهر و10 أيام. طيب إذا كانت المرأة حاملا، لو الرجل مات وترك زوجته حاملا، فعدتها تنقضي بوضع الحمل. إذا مات الرجل وترك زوجته حاملا، فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل، بمجرد أن تضع حملها تكون العدة قد انقضت. فهذه الأحكام سبق بيانها في آيات كريمة سابقة. هنا في هذه الآية الكريمة يقول سبحانه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. يعني المقصود هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه يوصي بالزوجات، يوصي بالزوجات أن يمكن من الإقامة في بيت الزوجية لمدة حول كامل، لمدة عام كامل، متاعا إلى الحول غير إخراج. غير إخراج يعني لا تخرجوهن من البيوت لمدة حول كامل بعد وفاة الزوج. فإن خرج يعني بعد انقضاء السنة فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، يعني لا جناح عليكم فيما تفعل المرأة من معروف، وهو الزواج، يعني لا تحرجوا عليهن من يعني في الزواج بعد انقضاء العدة. طيب هنا طبعا ظاهر الآية الكريمة مع الآية السابقة التي فيها تحديد عدة الوفاة ب4 أشهر و10 أيام، ظاهرها أن هناك يعني شيء من التعارض بين الآيتين. ولهذا ذهب أكثر العلماء إلى أن هذه الآية الكريمة منسوخة، هذه الآية الكريمة منسوخة بالآية السابقة، ويعني يكون الحكم يعني سابقا في أول الإسلام أن المرأة تعتد من وفاة زوجها لمدة سنة كاملة، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم يعني ورفع، ويعني صارت العدة 4 أشهر و10 أيام فقط. فهذا قول أكثر العلماء، كما قال ابن كثير رحمه الله: قال الأكثرون هذه الآية منسوخة بالتي قبلها. قال الأكثرون يعني أكثر العلماء هذه الآية منسوخة بالتي قبلها، لأن هذه الآية فيها من العدة سنة كاملة، والآية السابقة فيها إيه؟ أن العدة 4 أشهر و10 أيام. وروى البخاري عن يعني ابن الزبير رضي الله عنهما، عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، أنه قال لعثمان بن عفان رضي الله عنه لما كتب المصحف، يعني استشكل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إبقاء هذه الآية في المصحف مع أنها منسوخة، لأن هذا النوع من النسخ هو إيه؟ نسخ الحكم مع بقاء الرسم. النسخ أنواع، النسخ أنواع، نوع من النسخ اللي هو نسخ الحكم مع بقاء الرسم، مثل هذه الآية على قول أكثر العلماء أنها إيه؟ نسخ حكمها وبقي رسمها، بقيت كتابتها ونسخ حكمها. هناك نوع آخر وهو يعني عكس هذا النوع، وهو نسخ الرسم وبقاء الحكم. نسخ الرسم وبقاء الحكم، ما مثال هذا النوع؟ نعم حاضر. القسم الأول من النسخ، نسخ الايه الحكم مع بقاء الرسم، يعني الآية يظل لفظها رسم، يعني اللفظ يعني يظل اللفظ مذكورا في القرآن الكريم، ولكن حكم الآية نسخ، يعني رفع لا يعمل بها لأنها نزل آية أخرى فيها تغيير لهذا الحكم، فتكون هذه الآية فقط يتعبد بتلاوتها نتلوها ونتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن حكمها إيه؟ يعني ملغى منسوخ، يعني ملغى، رفع هذا الحكم وألغي بحكم آخر من الله سبحانه وتعالى جاء في آية أخرى. فهذا نوع. بالنسبة لهذا النوع قد يعني يستشكل البعض أو يتساءل، ما الحكمة في بقاء الرسم ما دام الحكم رفع؟ ما فائدة بقاء لفظ الآية ما دامت يعني لا يعمل بمعناها؟ فالجواب عن هذا يعني أولا التعبد بتلاوته، أن نتعبد لله سبحانه وتعالى بتلاوته، فإن القرآن الكريم ألفاظ ومعاني، ألفاظ يعني هي كلام الله سبحانه وتعالى، هذا كلام قاله الله سبحانه وتعالى، ونحن نتعبد لله تعالى بتلاوته ونؤجر على تلاوة كل حرف منه بعشر حسنات، وهذا باب عظيم من أبواب الأجر، هذه حكمة من الحكمة. الحكمة الأخرى يعني الامتنان من الله سبحانه وتعالى على عباده، عندما يبين الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الآية المنسوخة أن الحكم يعني سابقا كان من الحكم سابقا يعني كان شديدا ثم خففه الله سبحانه وتعالى، فيكون في هذا منة من الله سبحانه وتعالى على عباده. يعني المرأة مثلا إذا توفي زوجها وأمرت أن تعتد 4 أشهر و10 أيام لا تتطيب ولا تلبس حليا ولا تتزين في بدنها ولا في ثوبها ولا تبيت خارج البيت وكذا، ولا يعني تتزوج برجل آخر لمدة 4 أشهر و10 أيام، قد تستثقل المرأة ذلك ويعني ترى أن هذا الأمر فيه صعوبة عليها، فإذا علمت من خلال قراءتها لهذه الآية المنسوخة أن الحكم كان سابقا أن تعتد سنة كاملة، أن تعتد سنة كاملة ثم خفف هذا الحكم وصارت 4 أشهر و10 أيام، فيعني يخف الأمر عليها ويسهل عليها عندما تعلم أن كان من الممكن أن يبقي الله سبحانه وتعالى الحكم على من كان عليه وتعتد سنة كاملة، فتعلم أن الله سبحانه قد خفف عنها و جعله فقط 4 أشهر و10 أيام. طيب هذا نوع من النسخ اللي هو نسخ الحكم مع بقاء الرسم. النوع الثاني من النسخ نسخ الرسم مع بقاء الحكم، اللفظ يرفع ويبقى الحكم. من أمثلة هذا النوع ما ثبت في صحيح البخاري وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يعني خطب على المنبر وقال إن الله سبحانه وتعالى أنزل آية الرجل فحفظناها ووعيناها، أو حتى إذا حفظناها ووعيناها رفعها الله سبحانه وتعالى، ثم قرأ الآية والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. عمر رضي الله عنه قال إن الله سبحانه أنزل آية الرجل في كتابه الكريم حتى إذا حفظناها ووعيناها رفعها الله سبحانه وتعالى، ثم قرأ عليهم لفظ الآية الكريمة التي نسخت وهي والشيخ والشيخة، يعني الرجل المحصن والمرأة المحصنة، الرجل المتزوج والمرأة المتزوجة، إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، ارجموهما يعني إلى الموت نكالا من الله والله عزيز حكيم. فكان هذا نص آية في القرآن الكريم رفع الله سبحانه وتعالى لفظها، ولكن بقي حكمها لأن عمر رضي الله عنه قال ويعني ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا معه، وبين لهم أن الرجم ناضب إلى يوم القيامة، أن الرجم باق إلى يوم القيامة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رجم الصحابة رضي الله عنه معه، ورجم عمر رضي الله عنه أيضا الزاني والزانية. فإذا بين أن هذا الحكم باق إلى يوم القيامة، ولكن إيه رفع اللفظ. هذه الآية الآن ليست موجودة في القرآن الكريم، لكن حكمها موجود وباق إلى يوم القيامة. فهذا اللي هو نفس اللفظ مع بقاء الحكم. ومن الحكمة في هذا القسم يعني أن الله سبحانه وتعالى أنزل اللفظ لغرض أن يعقل الناس معناه ويفهموا معناه، ثم يرفع هذا اللفظ. يعني أراد الله سبحانه وتعالى أن لا يتعبد بتلاوة هذا اللفظ، ولكن أنزله سبحانه وتعالى مدة من الزمن حتى يعقله الناس ويتفهموه ويدركوا المعنى المراد، ثم بعد ذلك يعني يكون قد حصل المقصود من هذا اللفظ فيرفعه الله سبحانه وتعالى مع بقاء حكمه. وكذلك ليكون فيه نوع من الابتلاء للناس، يعني هل سيصدقون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعملوا بها، أم سيعرضون عن السنة. لهذا فإن الرجل ثابت الآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه ابتلاء وامتحان للناس، هل يعني سيتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعملون بهذا الحكم أم لا. هناك نوع آخر من أنواع النسخ، وهو نسخ اللفظ والحكم جميعا، نسخ اللفظ والحكم جميعا، كما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرمن، كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرمن، فنسخن ب5 رضاعات، فنسخ ب5 رضاعات، يعني عدد الرضاعات التي يثبت بها التحريم. يعني إذا رضع الطفل الذي له 2 سنين أو أقل، يعني له أقل من 2 سنين، إذا رضع من امرأة صارت هذه المرأة أمه من الرضاع، وزوجها يصير أباه من الرضاع، وأولاد هذا الرجل وهذه المرأة يصيرون إخوة له من الرضاع، وهكذا. فهذا التحريم يعني كان سابقا ب10 رضاعات. فتقول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرمن، فنسخنا ب5 رضاعات. فإذا هذا النوع من النسخ اللي هو إيه، نسخ اللفظ والحكم، يعني 10 رضاعات نسخت ب5 رضاعات. فإذا إيه 10 رضاعات معلومات يحرمن، هذه نسخ لفظها ونسخ حكمها كذلك. طيب، فإذا قول أكثر العلماء أن هذه الآية منسوخة، وأكثرهم قال إنها منسوخة بإيه؟ بالآية التي قبلها اللي هي فيها أن عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام. وبعض السلف قالوا إنها منسوخة بآيات المواريث، بآيات المواريث، على أساس يعني أن المرأة كان ينفق عليها مدة حول كامل، فنسخ ذلك بأن المرأة يعني لها نصيب في الميراث وينفق عليها فقط مدة العدة، مدة العدة فقط اللي هي 4 أشهر و10 أيام. واضح؟ طيب، هناك قول آخر في هذه الآية الكريمة، وهي أنها ليست منسوخة. وهذا القول كما ذكر ابن كثير رحمه الله يعني قال اختاره جماعة، منهم الإمام أبو العباس بن تيمية، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجماعة من العلماء اختاروا أن هذه الآية الكريمة ليست منسوخة، وأن الأمر فيها للإرشاد. قالوا يعني الآية الكريمة يعني لا تفيد وجوب العدة لمدة 1 سنة كاملة، وإنما هي مجرد وصية من الله سبحانه وتعالى. أن الله سبحانه قال إيه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير أزواج، يعني وصية من الله سبحانه وتعالى يعني أقارب الزوج المتوفى، يوصيهم الله سبحانه وتعالى بأن يمكنوا المرأة من السكنة في بيت الزوجية لمدة 1 سنة كاملة إذا أرادت ذلك، إذا المرأة أرادت ذلك ورغبت فيه، فيوصي الله سبحانه وتعالى أقارب الزوج المتوفى أن يمكن المرأة من المكث في البيت لمدة 1 سنة كاملة متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني ألا يخرجوها من البيت لمدة 1 سنة كاملة. بعد 1 سنة يعني لا حرج عليه في يعني إخراجها من البيت أو أن يطلبوا منها الخروج من البيت، لكن خلال السنة يوصي الله سبحانه وتعالى بهذا. طيب أما المرأة فعدتها 4 أشهر و10 أيام كما بين في الآية السابقة، فبعد 4 أشهر و10 أيام إذا أرادت أن تخرج من البيت خرجت، وإذا أرادت أن تمكث فيوصي الله سبحانه وتعالى في يعني أولياء الزوج بالسماح لها بالسكنة في بيت الزوجية حتى تنتهي السنة. فتكون هذه الآية فيها وصية من الله سبحانه وتعالى ليست على سبيل الإنزال، وعلى هذا لا تكون منسوخة بالآية السابقة. الآية السابقة فيها بيان مدة العدة، وهذه الآية فيها مجرد إيه يعني الوصية. فذكرنا أن الإمام البخاري رحمه الله روى عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه يعني سأل عثمان رضي الله عنه عن سبب إبقاء هذه الآية في القرآن الكريم مع أنها قد يعني نسخ حكمها، وهذا على قول الأكثرين بأنها منسوخة. فقال عثمان رضي الله عنه: يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكاني، لا أغير شيئا منه من مكاني. يعني هذه الآية يعني وجدتها في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأثبتها النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله، وقرأها في آخر ختمة قرأها النبي صلى الله عليه وسلم الذي كانت يعني خالية من الآيات المنسوخة، آخر ختمة ختمها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام في حضور زيد بن ثابت رضي الله عنه، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على ما ثبت من القرآن بحسب يعني ما نسخ منه. وزيد بن ثابت رضي الله عنه الذي تولى مع لجنة من حفاظ الصحابة تولى كتابة المصحف في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ثم في عهد عثمان رضي الله عنه. فعثمان رضي الله عنه بين أن هذه الآية يعني هي من كلام الله سبحانه وتعالى الثابت الذي لم ينسخ لفظه، فقال لا أغير شيئا منه من مكانه. فيقول ابن كثير رحمه الله يعني أجابه أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بأن هذا أمر توقيتي، وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدها فأثبتها حيث وجدتها. يعني أنه وجد الآية الكريمة مثبتة في المصحف بعد الآية السابقة، من هنا يعني الآية الناسخة جاءت في الترتيب أولا والمنسوخة جاءت في الترتيب بعدها، واضح؟ يعني الترتيب في القرآن الكريم جاءت الآية الناسخة أولا والآية المنسوخة جاءت بعدها. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. أخونا يسأل عن الفرق بين الأحكام التي جاءت في السنة ابتداء ولم يأتي فيها شيء من القرآن، وبين الأحكام التي جاءت في القرآن ثم نسخ اللفظ وبقي الحكم. الجواب أن القسم الثاني هذا أوكد من القسم الأولان، نوع من توكيد هذا الحكم وترتيبه، فهذا نوع من العناية يعني بهذا النوع والاهتمام به، فلهذا يعني أثبته الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ثم أو أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ثم رفع اللفظ وأثبت الحكم وأتقاه، فيكون هذا يعني فيه نوع من الرعاية والعناية والاهتمام بهذا الحكم. لهذا يعني هذا جاء مثلا في آية الرجل، يعني لأن هذا حكم يعني عظيم من أحكام الإسلام، يعني للعناية به يعني أكده الله سبحانه وتعالى به. طيب ثم أورد الإمام كثير رحمه الله حديث الفريعة بنت مالك ابن سنان، وهي أخت أبي سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري هو إيه يعني سعد بن مالك ابن سنان رضي الله عنه، فأخته الفريعة بنت مالك رضي الله عنها أخبرت زينب بنت كعب أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة. فريعة بنت مالك ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة بعد إيه وفاة زوجها، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبق. زوجها خرج يطلب إيه عبيدا له، هرب كان عنده عبيد وهرب إيه عبيده، ذهب يعني يطلبهم، فحتى إذا كان بطرف القدوم لحقه فقتلوه. اسم مكان يعني لما وصل إلى هذا المكان لحقه فقتلوه، يعني ظلوا هربوا منه وذهب يعني وراءه وهم يسرون منه، حتى إذا لحقهم فاجتمع عليه هؤلاء العبيد وقتلوه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خضرة، فإن زوجي لم يتركني في مسكني يملكه ولا نفقه، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقه. زوجها يعني لم يترك لها مسكنا يملكه، يعني كأنه كان يسكن في بيت أهله أو بيت يعني مملوك لغيره، وكان يسكن هو في هذا البيت، وهذا كان بيت الزوجين. فلما توفي تركها في هذا البيت مع أهله، وهي تريد أن ترجع إلى أهلها، هي تذهب إلى أهلها بعد وفاة زوجها. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ نعم. قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة، يعني ابتعدت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. قالت ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمر بي فناديت له. النبي صلى الله عليه وسلم ناداها بعدما قال لها نعم أذن لها في أول الأمر، ثم ناداها النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، فقال كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له شأن زوجي، فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أذن لها رجع نهاها عن ذلك، وأمرها أن تمكث في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تنتهي العدة. قالت فاعتددت فيه 14 أشهر، فاعتددت فيه 14 أشهر، أقامت في يعني البيت الذي كانت تقيم فيه مع زوجها 14 وعشرة أيام. قالت فلما كان عثمان بن عفان رضي الله عنه أرسل إلي فسألني عن ذلك، فأخبرته فاتبعه وقضى به. عثمان رضي الله عنه في أيام خلافته سألها عن قصتها وأخبرته بها، فقضى بذلك عثمان وألزم يعني أقارب المتوفى أن يمكنوا زوجة المتوفى من الإقامة في البيت في بيت الزوجية 14 وعشرة أيام. قال رواه الإمام مالك وأبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. طيب الآية التي بعدها يقول سبحانه وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. يأمر الله سبحانه وتعالى يعني دفع المتعة إلى النساء المطلقات، والمتعة يعني شيء من النفقة الغرض منه يعني جبر خاطر المرأة المطلقة، أن يجبر خاطرها بشيء يعني من المال يدفع إليها، ومقدار هذه المتعة كما سبق أن بينا يعني يختلف بحسب يعني حالة الزوج المادية من غنى وفقر. فالقاضي يعني يحدد مقدار هذه المتعة إذا حصل فيها اختلاف أو كذا، يعني يلزمه بشيء من المال على حسب حالته من غنى أو فقر يدفعه يعني للمرأة المطلقة على الموسع قدره وعلى المكثر قدره، كما قال تعالى في الآية الأخرى فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المكثر قدره متاعا بالمعروف، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. هذا في الآية السابقة قال تعالى متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، في الآية التي معنا وللمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين. فبين سبحانه وتعالى أن الذي يلتزم بهذا الحق ويؤديه إلى امرأة المطلقة يعني هذا خلق المتقين وخلق المحسنين، والذي يعني يتهاون في هذا الحق الذي فرضه الله سبحانه وتعالى يعني هذا يتنافى مع التقوى ومع الإحسان. طيب مر بنا خلاف هل المتعة لجميع المطلقات او لبعض اقسام المطلقات. هناك يعني اختلاف من العلماء بين العلماء في هذا، ولكن يعني الاحتياط والاحسن ان تدفع المتعة الى كل مطلقة، سواء مدخول بها او غير مدخول بها، او لها مهر او ليس لها، يعني كان سمى لها مهرا او لم يسمى لها مهرا. يعني الافضل والاحوط ان يعطي الانسان المتعة لكل امرأة، حتى لو كانت قد اخذت المهر برضو اذا طلقها، يعني يعطيها شيء من المال يعني جبرا لخاطره. طيب، قال سبحانه: كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون. يعني كذلك يوضح الله سبحانه وتعالى لكم فروضه وحدوده وما احله وما حرمه لعلكم تعقلون، لعلكم تفهمون وتتدبرون احكام الله سبحانه وتعالى وتعملون به. طيب، بعد ذلك تاتي يعني ياتون في سياق الايات الكريمه ذكر قصه من قصص بني اسرائيل. يعني الايات السابقه كانت تتعلق باحكام الطلاق وما يلحق به، وبعد ذلك انتقل سياق الايات الى ذكر بعض القصص من اخبار بني اسرائيل. وذلك ان القران الكريم يعني فيه يعني وعظ وترغيب وترهيب وقصص واخبار، يعني فيه كل ما يحتاج اليه الانسان، ويعني رتب على افصح ترتيب وابين ترتيب واجمل. قال الله سبحانه: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. طيب، قوله سبحانه ألم ترى، هنا الرؤية يعني هذا الاستفهام، يعني السؤال من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل للنبي: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. هؤلاء القوم من بني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرهم يعني رؤية بصرية ببصر صلى الله عليه وسلم، ولكن رأى ذلك يعني بقلبه صلى الله عليه وسلم، معنى انه عقل هذا المعنى عن الله سبحانه وتعالى، و يعني علم مراد الله سبحانه وتعالى بهذه الايه الكريمه. فالرؤيه احيانا يعني تكون رؤيه البصر، واحيانا هي رؤيه يعني بمعنى رؤيه القلب بمعنى العلم بهذا الشيء. فيقول سبحانه: وإن ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، يعني عدة آلاف، جماعة من بني إسرائيل كانوا عدة آلاف. كم كان عددهم؟ جاءت آثار عن السلف مرجعها إلى أخبار بني إسرائيل، بعضهم يقول كان عددهم 4000، بعضهم قال 8000، بعضهم قال 9000، وبعضهم قال 40000. اختلفوا يعني في عددهم، ولكن الشيء الثابت في القرآن الكريم أنهم كانوا ألوفا، أيا كان عدد هذه الألوف فهذا يعني لا يتعلق به يعني كبير فائدة من جهة حصول العبرة، وجه العبرة من القصة. وهذا من إيجاز القرآن الكريم أنه لا يذكر من القصة إلا يعني كل ما يتعلق به العبرة والفائدة، لكن التفصيلات تفصيلات القصص التي لا يتعلق بمعرفتها شيء من العبرة ولا الفائدة يعني لا يأتي ذكرها في القرآن الكريم، يعني لما في هذا الكتاب العزيز من الإيجاز، فدائما يقتصر على موضع العبرة. هنا موضع عبرة أن ألوفا من الناس خرجوا من ديارهم هربا من الموت فأماتهم الله سبحانه وتعالى ثم أحياهم. هذا موضع العبرة من القصة. طبعا لها تفصيلات عن البلد التي كانوا فيها وعدد هذه الألوف وتفصيلات أخرى لا يتعلق بها شيء من العبرة، فلهذا يعني لم يأتي ذكر هذه التفصيلات في الكتاب العزيز. لكن فيما جاء عن السلف من الصحابة والتابعين في تفاصيل هذه القصة أنهم يعني كانوا كما ذكرنا يعني ما بين 4,000 و40,000، يعني الأعداد التي ذكرت تتراوح بين 4,000 و40,000، وأنهم كانوا أهل قرية يقال لها داوردان، قرية يقال لها داوردان. يعني قال السدي وأبو صالح من قبل واثق، قريبة من مدينة واثق. مدينة واثق هذه مدينة في العراق، مدينة في العراق، وهذه القرية يعني داوردان قريبة من واثق. وقال يعني أكثرهم قالوا سموا القرية أنها داوردان. وقال سعيد بن عبد العزيز كان من أهل أزرعات، أهل أزرعات يعني بلدة من بلاد الشام، لكن الأكثر قالوا ما داوردان قرية من قرى العراق. طيب فهؤلاء القوم خرجوا من ديارهم وهم ألوف، خرجوا فرارا من الطاعون. ما سبب خروج هؤلاء من ديارهم؟ خرجوا فرارا من الطاعون، فقالوا نأتي أرضا ليس بها موت، قالوا نأتي أرضا ليس بها موت، يعني حل الطاعون بأرضهم فخرجوا هاربين من الطاعون وقالوا نأتي أرضا ليس بها موت. قال حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال الله لهم موت. هذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، ذكر في تفسير الآية الكريمة أنهم خرجوا فرارا من الطاعون وقالوا نأتي أرضا ليس بها موت، حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال الله له موت فمات. فمرت عليهم نبي من الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم فأحياهم. مر عليهم نبي من الأنبياء فرأى هؤلاء الألوف موتى، فدعا الله سبحانه أن يحييهم فأحياهم الله سبحانه وتعالى. وطبعا هنا من يعني بلاغة القرآن الكريم أن الله سبحانه قال فقال لهم الله موتوا، ثم لم يقل سبحانه فماتوا، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، يعني قال لهم موتوا ثم أحياهم، ليس في القرآن أنهم ماتوا، لأن هذا شيء يعني بدهي أو بديهي لا يحتاج إلى يعني لا يحتاج إلى ذكر. قال لهم الله موتوا فلا بد أن يموتوا، لا يحتاج أن يقال فماتوا، إذا قال الله موتوا خلاص إذا ماتوا، فلهذا لا يحتاج إلى ذكر هذا. لكن السياق يقتضي أن الله تعالى قال لهم موتوا، فطبعا حصل ما قاله الله سبحانه وتعالى وماتوا بالفعل ثم أحياهم. قالوا ثم أحياهم يفيد أنهم ماتوا، كيف يحيوا بغير إماتة؟ قال لهم الله موتوا ثم أحياهم، لأن الله سبحانه يقول للشيء كن فيكون، خلاص قال لهم الله موتوا فماتوا لما قال لهم الله هذا. ثم أحياهم بعد ما ماتوا، كان يعني هذا الإحياء بسبب دعوة نبي. وجاء يعني أن هذا النبي من أنبياء بني إسرائيل، وأن هؤلاء كانوا في زمان بني إسرائيل. يقول ابن كثير رحمه الله ذكر غير واحد من السلف أن هؤلاء القوم كانوا أهل بلدة في زمان بني إسرائيل، استوخموا أرضهم وأصابهم بها وباء شديد. ثم ذكر يعني تفاصيل القصة، وأن النبي الذي مر بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له حزقيل، يقال له حزقيل، نبي من أنبياء بني إسرائيل مر على هذه القرية يعني وقد مات أهلها وهلكوا من الطاعون، فدعا الله سبحانه أن يحييهم فأحياهم الله سبحانه وتعالى. ويقول ابن كثير رحمه الله جاء يعني في يعني آثار عن السلف أن الله تعالى أمر هذا النبي أن يقول أيتها العظام البالية إن الله يأمرك أن تجتمعي، فاجتمع عظام كل جسد بعضها إلى بعض، ثم أمره فنادى أيتها العظام إن الله يأمرك أن تكتسي لحما وعصبا وجلدا، فكان ذلك وهو يشاهد. ثم أمره فنادى أيتها الأرواح إن الله يأمرك أن ترجع كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره، فقاموا أحياء ينظرون قد أحياهم الله بعد رحلتهم الطويلة وهم يقولون سبحانك لا إله إلا أنت. يقول وكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد الكتماني يوم القيامة، أن الله سبحانه يحيي الموت. واضح؟ نعم؟ وصلت لغاية لما أمر الأرواح أن أمر الأرواح يعني أن يرجع كل روح إلى جسده، فرجعت كل روح إلى جسد الجسد الذي كانت تعمره. ثم يعني بعد ذلك صاروا أحياء ينظر بعضهم إلى بعض يقولون سبحانه لا إله إلا أنت. فهذه القصة فيها دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموتى، وأن الله سبحانه وتعالى كذلك يبعث الموتى من القبور ويحييهم يوم القيامة كما أحيا هؤلاء. ومر بنا أن سورة البقرة قص الله سبحانه وتعالى علينا فيها يعني خمس قصص من قصص إحياء الموتى، خمس قصص من قصص إحياء الموتى ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة ليبين سبحانه قدرته على البعث وعلى إحياء الموتى، وذكر سبحانه يعني خمس قصص فيها إحياء الموتى. أول قصة قصة بقرة بني إسرائيل، البقرة التي يعني أمر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل أن يذبحوها ليضربوا قتيلا قتل، واختلفوا في معرفة قاتله، فأمرهم الله سبحانه أن يذبحوا بقرة ويضربوا القتيل بجزء من البقرة فيحييه الله سبحانه وتعالى. كما تعلمون قصة البقرة مرة ذكرها في هذه السورة الكريمة، فأمر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة، وبعد جدال طويل مع موسى عليه السلام في الأخير امتثلوا لأمر الله سبحانه وتعالى وذبحوا البقرة. قال تعالى فقلنا اضربوه ببعضه، أمرهم الله تعالى أن يضربوا القتيل ببعض البقرة. طبعا بعض البقرة أي بعض؟ جاء في الإسرائيليات أنه بعض قال الزنب وبعض قال اللسان وبعض قال العلم عند الله سبحانه وتعالى. المهم يعني جزء من البقرة أمروا أن يضربوا بهذا الجزء القتيل، فضربوا به القتيل فأحياه الله سبحانه وتعالى. فقال قتلني فلان وذكر اسم قاتله، ثم أماته الله سبحانه وتعالى مرة أخرى، أحياه الله حتى يعني يعترف ويذكر اسم قاتله. فبعد أن ذكر اسم قاتله واعترف عليه أماته الله سبحانه وتعالى، وكان في هذا يعني دليل على قدرة الله تعالى على أحياء الموتى. هذا قال سبحانه فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فكان يعني في هذه القصة دليل على إحياء الموتى وعلى قدرة الله تعالى على إحياء الموتى. القصة الثانية قصة يعني أصحاب موسى عليه السلام الذين أصابتهم الصاعقة فماتوا، وذلك في قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فقالوا طلبوا من موسى عليه السلام قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، لن نؤمن يعني حتى يعني لن نصدقك في أن الله سبحانه وتعالى كلمك وأنزل عليك التوراة حتى نرى الله جهرا. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، أخذتهم الصاعقة فمات. ثم قال سبحانه ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. بعثهم الله سبحانه وتعالى بعد موتهم، أن موسى عليه السلام دعا الله سبحانه وتعالى قال موسى لما يعني هلك أصحابه، فموسى عليه السلام تضرع إلى الله سبحانه وتعالى كما جاء يعني تفصيل ذلك في آيات سورة الأعراف، أن موسى عليه السلام قال كما قال تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، إلى أن قال سبحانه عن موسى عليه السلام أنه قال: إيه رب، لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، إلى آخر إيه الآيات الكريمة. تضرع فيها موسى عليه السلام إلى الله سبحانه وتعالى وسأله أن يحيي أصحابه فأحياهم الله سبحانه وتعالى. طيب القصة الثالثة هي هذه التي معنا الآن، قصة الذين خرجوا فرارا من الطاعون فأماتهم الله سبحانه ثم أحياهم. والقصة الرابعة ستأتينا بإذن الله تعالى في الآيات الآتية، قصة الرجل من بني إسرائيل أو نبي من أنبياء بني إسرائيل مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أما يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعد. نبي من أنبياء بني إسرائيل مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قرية يقال هلك أهلها عن أثرها، فقال: أما يحيي هذه الله بعد موتها. طبعا هنا كلمته هذه ليس فيها يعني اعتراض على حكم الله، ولكن تعجب، يعني نتعجب من قدرة الله سبحانه وتعالى أنه يحيي هذه القرية بعد موتها وخرابها ودمارها. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يريه يعني برهانا عمليا، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، بعد 100 سنة ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك. يعني أحياه الله سبحانه وتعالى أولا بعد 100 سنة ثم فنظر إلى عظام حمارك كيف ينشزها الله سبحانه وتعالى، يعني يقطعها في الآية الأخرى كيف، أو في القراءة الأخرى كيف ينشرها ثم نفسها لحم، يعني كيف يحييها الله سبحانه وتعالى ويبعثها ويمسها لحم. والقصة الخامسة هي قصة الطيور الأربعة التي أحياها الله سبحانه لإبراهيم عليه السلام، كما قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولا تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، إلى آخر الآية الكريمة. فأمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام أن يذبح 4 من الطير، وأن يخلط وأن يقطعها أجزاء، يذبحها ويقطعها أجزاء ويخلط أجزاء يعني هذا الطير بأجزاء هذا الطير، ويضعها على ثم يجعل على كل جبل منهن جزءا، يجعل على 4 جبال على كل جبل جزء من هذه الطيور، ثم ادعهن يأتينك سعيا، اطلب هذه الطيور يأتينك سعيا، يعني يحييها الله سبحانه وتعالى وتأتي تسعى بعدما ذبحها وقطعها. فهذه يعني أمثلة على قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموت. طيب هنا هذه الآية الكريمة يتعلق بها ذكر حكم الطاعون إذا حل بقرية، ما حكم البلدة إذا حل فيها طاعون، ما الذي ينبغي أن يفعله الناس في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ساق الإمام كثير رحمه الله الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ أو اسم مكان مدينة الشام، لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه. عمر رضي الله عنه خرج متجها إلى الشام، فلما وصل إلى مدينة من مدن يعني قريبة من الشام، لقيه أمراء الأجناد أمراء الشام أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، وقع بها وباء الطاعون. قال فذكر الحديث أن عمر رضي الله عنه حصل بينه وبين أبي عبيدة مجادلة في هذا، أبي عبيدة رضي الله عنه أشار على عمر ألا يدخل الشام، ألا يدخل يعني الشام، حصل يعني مفاوضة بين الصحابة هل يدخلون الشام أم يعني يمتنعوا من دخولها، ففريق قال ندخل الشام، وقالوا إيه لا نفر من قدر الله، يعني قالوا لا نفر من قدر الله، والفريق الآخر قال يعني نفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني قالوا إيه نحن إذا لم ندخل الشام لم نكن فارين من قدر الله، الشام كان بها طاعون، إذا لم ندخلها لم نفر من قدر الله، إنما نفر من قدر الله إلى قدر الله، إحنا يعني إذا دخلناها فبقدر الله، وإذا لم ندخلها فبقدر الله أيضا، لم نغير شيئا في قدر الله، إذا دخلناها فيكون قد قدر الله علينا دخولها، وإذا لم ندخلها فهذا ورد قدر الله سبحانه وتعالى إلا ندخلها. فحصل يعني اختلاف من الصحابة، بعضهم قال هذا وبعضهم قال هذا. قال فجاءه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان متغيبا لبعض حاجته، كان عبد الرحمن متغيبا لبعض حاجته، لم يكن حاضرا معه وقت هذه المناقشة، فقال إن عندي من هذا علم، قال لهم عبد الرحمن إن عندي من هذا علم، عندي القول الفصل في هذه المسألة الذي يحكم نزاعته، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، فحمد الله عمر وانصره، قالوا أخرجاه في الصحيحين. فإذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان سمع حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم، ما سمعه واحد ممن كان مع عمر في هذا الجيش الضخم، ما كان فيهم أحد سمع هذا الحديث إلا عبد الرحمن بن عوف، هذا أيضا يعني دليل على حجية خبر الآحاد، وأن الصحابة بما فيهم عمر رضي الله عنه كان يقبلون خبر الآحاد، أنه أول ما أخبره عبد الرحمن بهذا قبل خبره وصدقه وعمل به. فعبد الرحمن بن عوف جاء وحسن في النزاع وقال لهم لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الطاعون وقال إذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا كان بأرض أو إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها، وهذا يعني أيضا من فيه يعني من الحكم يعني ما فيه من الفوائد الصحية، و يعني انتشار الوباء في أرض واحدة، إذا حصل يعني وباء في الطاعون في أرض، فوصية النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل هذه الأرض عليهم ألا يخرجوا منها، لأن الذي يخرج من هذه الأرض يعني يكون سببا في نقل الوباء إلى الأرض الأخرى التي سيذهب إليها، والذي يكون خارج الأرض لا يدخل هذه الأرض، لا يعرض نفسه للبلاء، ما دام يعني عوفي من هذا البلاء لا يعرض نفسه يعني للبلاء. فهذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يعني يعمل به الناس اليوم، يعني يسمونه الحجر الصحي وكذا، فهذا يعني أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين يكونون في هذه الأرض يخبرون بقدر الله سبحانه وتعالى، والطاعون شهادة، النبي صلى الله عليه وسلم قال المطعون شهيد، الذي يمد الطاعون شهيد، قال الطاعون شهادة. فإذا الذين يكونون في هذه الأرض يخبرون لأمر الله سبحانه وتعالى، ويعلمون أن هذا يعني ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، يصبر على هذا الابتلاء، وإذا مات به فهو شهيد، والذي يكون خارج الأرض لا يعرض نفسه لهذا الابتلاء. ثم قال قال سبحانه في ختام الآية الكريمة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، الله سبحانه ذو فضل على الناس، ذو إنعام على الناس، ينعم عليه سبحانه وتعالى ونعمه على عباده لا تحصى ولا تعد، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أكثر الناس لا يشكرون نعم الله سبحانه وتعالى، يكونون في نعم من الله سبحانه وتعالى لا تحصى ولا تعد، ومع ذلك يستقلون هذه النعم ولا يرضون بها ولا يقنعون بها ويتطلعون إلى غيرها ولا يؤدون حق الله سبحانه وتعالى في شكر النعم التي أنعم بها عليهم، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وهذا المعنى تكرر كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى، يبين عز وجل أن أهل الشكر قليل، قال الله سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور، وإبليس لعنه الله قال لرب العزة سبحانه ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولا تجد أكثرهم شاكرين، فأكثر الناس لا يشكرون نعمة الله سبحانه وتعالى، مع أن الشكر سبب للمحافظة على النعم وسبب كذلك في الازدياد منها. الشكر سبب للمحافظة على النعم الموجودة، ويعني سبب أيضا في حصول النعم غير المفقودة أو يعني الزياد من النعم، لأن الله سبحانه قال لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لعبده أنه إذا شكر الله سبحانه وتعالى على نعمة من النعم أن الله سبحانه وتعالى يزيده من الإنعام. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، والذي يكفر نعمة الله سبحانه وتعالى يعني له عذاب شديد. وكفران النعم سبب لزواله، كفران النعم سبب لزوال هذه النعم، إذا كل إنسان يكون عنده نعمة من الله سبحانه وتعالى وهو يستقل هذه النعمة ويعني لا يقنع بها ويرى أنها يعني ليست بشيء، هذا سبب في زوال هذه النعمة. لهذا يعني قص الله سبحانه وتعالى قصة أهل سبأ، وأنهم أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بأن جعل لهم جنتين، يعني وذكر الله سبحانه وتعالى ما أنعم عليهم في هاتين الجنتين، وأن الله سبحانه وتعالى جعل لهم بلدة طيبة، وأن الله يعني جعل الطريق بينهم وبين الشام، طريق بين اليمن وبين الشام، جعله الله سبحانه وتعالى قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. قال تعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، القرى التي باركنا فيها هي قرى الشام، بين كل أرض توصف بكتاب الله بأنها مباركة وبورك فيها وبارك الله فيها للعالمين أرض الشام. فقال الله تعالى وجعلنا بينهم يعني بين أهل اليمن وبين القرى التي باركنا فيها يعني بين الشام قرى ظاهرة وقدرنا فيها السجن، كل المسافة بين اليمن والشام كانت كلها يعني زراعة وعمران، قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، يعني جعل الله سبحانه وتعالى بين القرية والقرية مسافة على قدر يعني ما يتعب المسافر، أول ما يتعب المسافر ويحتاج إلى راحة أو إلى طعام أو شراب يكون وصل للقرية التي بعدها. فكان الناس يسافرون من اليمن إلى الشام لا يحملون معهم زادة، لا يتزودون، محتاج يحمل مع زاد، يخرج من اليمن بغير زادة، وهو ماشي يتزود من الطريق، كل ما يمشي أول ما يشعر بشيء من السعادة أو الحاجة إلى طعام أو شراب يجد نفسه في قرية معمورة مأهولة فيها الطعام والشراب وكل شيء وفيها الظل، يستريح فيها ويستظل ويأكل ويشرب وكذا، ويمشي القرية اللي بعدها، يمشي برضه مسافة قصيرة يجد قرية بعدها وهكذا. هي أسفار الناس اليوم يعني طرقات كلها معمورة وفيها استراحات وفيها طعام وفيها شراب، بس ما عادش حد يتزود معه ياخذ معه مسافر اكل وشرب وكذا عشان الطريق، يعني لان الطرق فيها يعني الطعام والشرب. فهكذا كان اهل اليمن سابقا. فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا، هذه نعمه من الله سبحانه وتعالى، بدل ان نشكر هذه النعمه قالوا لا ربنا باعد بين اسفارنا، يعني نفسنا كده نسافر يعني اسفار كده بعيده ونسافر الاسفار كده اللي نسمع عنها ويكون الطرق يعني شاسعه ونشعر كده وحشة في الطريق وبعد المسافة ومشقة السفر وكذا. فبدلا من أن يشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى كفروا هذه النعمة وقالوا إيه وطلبوا السجن. قال الله سبحانه وتعالى فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، جعلهم الله سبحانه وتعالى أحاديث ومزقناهم كل ممزق، جعل إيه بلادهم أوعر البلاد طرق، وإلى الآن يعني أهل اليمن وكذا بلادهم أوعر البلاد يعني طرقا كلها يعني منحدرات ومرتفعات وصحراء يعني قاحلة وجبال يعني شاهقة وكذا، يعني صار يعني السفر فيها أتعب الأسفار، فذلك لأنهم لم يشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى عنه. فيقول سبحانه في الآية التي بعدها وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، يأمر سبحانه عباده أن يقاتلوا في سبيله، هذا أمر بالجهاد في سبيل الله، واعلموا أن الله سميع عليم، يسمع دعاءكم ويسمع أقوالكم ويعلم أحوالكم سبحانه وتعالى. وقد أمر الله عز وجل بالجهاد لنصرة الدين ولإعلاء غاية لا إله إلا الله في مشارق الأرض ومغاربها. يقول ابن كثير رحمه الله: كما أن الحذر لا يغني من القدر، كذلك الفرار من الجهاد وتجنبه لا يقرب أجلا ولا يبعده، بل الأجل المحسوب والرزق المقصود مقدر مقنن لا يزال فيه ولا ينقص منه. يعني أدعمه من الله تعالى العبادة بالجهاد في سبيل الله، ويبين سبحانه أن الحذر لا ينفعه من القدر. كما يقول يعني لا ينفع حذر من قدر، مهما أخذ الإنسان أسباب الحذر والحيطة لأن لا يصيبه بلاء ما، لا يمكن أن ينفع هذا الحذر من قدر الله سبحانه وتعالى إذا جاء. كم من الناس كان يأخذ يعني جميع الاحتياطات والسبل يعني ليتوقع المرض لأن لا يمرض وكذا، ويأخذ جميع ما يستطيع من الاحتياطات والحذر، ومع ذلك إذا أراد الله تعالى أن يمرضه مرض. وكم من الملوك يعني أخذ من الحيطة والحذر حتى يعني يثبت ملكه ولا يزاح عن ملكه، وإذا جاء أمر الله سبحانه وتعالى بإزالة ملكه يعني أذله الله تعالى وأزال عنه ملكه وهكذا. فالحذر لا ينفع من القدر، فكذلك الفرار من الجهاد والبعد عن يعني عن التعرض للجهاد والقتال يعني بغرض الخوف من الموت والخوف من الجراحة وكذا، هذا إيه لا ينفع من القدر، لم ينجي الإنسان من قدر الله سبحانه وتعالى. قال: وروينا عن أمير الجيوش ومقدم العساكر وحامي حوزة الإسلام وسيف الله المسلول على أعدائه أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه. يعني روينا عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال وهو في سياق الموت وهو في على فراش الموت رضي الله عنه، قال: لقد شهدت يعني كذا وكذا موقفا، وما من عضو من أعضائي إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضرب، رمية بسهم أو طعنة برمح أو ضربة بسيف. قال: وها أنا جاء أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الزبن. قال ابن الوليد رضي الله عنه: ما ترك يعني مشهدا يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مع خلفاء الراشدين إلا وشهده وحضر كذا وكذا من المواقع والحروب في الجاهلية وفي الإسلام، وما كان به يعني موضع شبر في جسده، ما كان فيه موضع شبر من جسده إلا وفي إما ضربة سيف وإما رمية سهم وإما طعنة بغض، كل شبر في جسده فيه إيه يعني أثر جهد، ومع ذلك أراد الله سبحانه وتعالى ألا يموت بسبب هذه الطعنات والضربات. ولما مات رضي الله عنه أحصوا في يعني في رأسه وجسده يعني 84 جراحة، فأحصوا إيه في رأسه وجسده يعني أكثر من 80 جرحا في الرأس والجسد، كلها ضربات سيوف وطعنات رماح وكذا، ومع ذلك يعني كما قال إيه رضي الله عنه، قال: وها أنا جاء أموت على فراشي كما يموت البعير، يعني يتألم ويتحسر لكونه لم يمت أو لم يقتل شهيدا، ولكن فضل الله سبحانه وتعالى واسع، ويعني إنما الأعمال بالنيات، والإنسان يعني كما إذا حرص على شيء من الخير ويعني سعى إليه وبذل الأسباب في حصوله فلم يحصل يؤجر بإذن الله تعالى أجر الذي حصل له هذا الشيء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر الرجل الذي له مال يتصدق قال: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو شريكه في الأجر، شريكه في الأجر أو فهما في الأجر سواء. يعني الإنسان إذا كان يعني ليس عنده مال ولكن عنده عزيمة صادقة ونية صادقة أنه لو كان عنده مال فسيفعل فيه مثل ما فعل فلان الذي يتصدق بماله في سبيل الله وينفقه في سبيل الله، فهو إيه يعني هو والمنفق سواء في الأجر. وكذلك يعني الذي يسعى إلى الشهادة ويبذل الأسباب في تحصيلها فلا تقدر له بإذن الله تعالى ينال أجر الشهادة. وخالد بن الوليد رضي الله عنه من يعني نحسبه كذلك رضي الله عنه أنه يعني بذل ما في وسر لحصول الشهادة ولم تقدر له. قال فلا نامت أعين الزبناء. فلا نامت أعين الزبناء يعني يدعو على الزبناء بألا تنام أعينهم، يعني بأن يعني ألا يزالوا مؤرقين بسبب جبنه، يعني جبنوا عن الحرب وأرادوا يعني الأمن، فيدعو عليهم ألا يزالوا يعني في أرق وألم. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله. كان في سؤال أو شيء أخر؟ طيب سبحانك اللهم في سؤال؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. Thank you.